الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اقرأ. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا المرسلين. يقول المؤلف رحمه الله: سابعا الأفعال، فعل صاحب الشريعة لا يكون إما أن يكون على وجه القربة والطاعة أو غير ذلك، فإن دل دليل على الاختصاص به يحمل على الاختصاص، وإن لم يكن لا يخصص به، لأن الله تعالى يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ويحمل على الوجود عند بعض أصحابنا، ومن أصحابنا من قال يحمل على الندب، ومنهم من قال يترفض عنه، وإن كان على وجه غير القربى والطاعة فيحمل على الإباحة بحقه وحقنا، وإقرار صاحب الشريعة على القول الصادق من أحد هو قول صاحب الشريعة، وإقراره على الفعل كفعله، وما جعل في وقته من غير مجلسه وعلم به ولم ينكره حكمه ما جعل في مجلسه. نعم. هذا الباب ساقه المؤلف رحمه الله لبيان حكم أفعال النبي صلى الله عليه وسلم من حيث إفادتها للأحكام الشرعية وحجيتها، وبيان ما يختص به صلى الله عليه وسلم، وبيان ما لا يختص به من الأفعال، يعني هنالك أفعال خاصة به تسمى بالخصائص، وقد ألف فيها السيوطي رحمه الله كتاب الخصائص الكبرى، وهنالك أفعال الأصل فيها التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، كما قال جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. يقول الإمام الجويني رحمه الله: فعل صاحب الشريعة إما أن يكون على وجه القربة والطاعة أو لا يكون. الآن المؤلف رحمه الله جعل الفعل إما أن يكون من رسول الله صلى الله عليه وسلم على وجه القربة والطاعة، وإما أن لا يكون كذلك. فإن كان على وجه القربة والطاعة فلا يخلو من حالين: فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يخلو من حالين، إما أن يكون فعل الفعل على وجه القربة والطاعة، وإما أن يكون فعله على وجه الجبلة والعادة. فإن كان قد فعله على وجه القربة والطاعة فلا يخلو من حالين: إما أن يكون هذا الفعل خاصا به، وإما أن تشاركه أمته فيه. فإن قام الدليل على أن هذا الفعل من خصائصه، قام الدليل على أنه من خصائصه، فحينئذ فإن أمته لا تتأسى به في ذلك. عرفنا هذا التقسيم أيها الإخوة؟ فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يخلو من حالين: إما أن يكون على وجه القربة والطاعة أو لا يكون كذلك. فإن كان على وجه القربة والطاعة فهذا النوع لا يخلو من حالين: إما أن يكون هذا الفعل الذي فعله من خصوصياته، يعني قام الدليل الخاص الصريح على أن ذلك الفعل مما يختص به، فإن قام الدليل على اختصاصه بهذا الفعل وأن أمته لا تشاركه في ذلك فلا ينبغي أن يتأسى به في ذلك الفعل. من ذلك نكاح النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 4 نسوة، الرسول يباح له أن يتزوج أكثر من 4 نسوة. كم تزوج؟ تزوج 9 نسوة، هذا من خصائصه. فهذا الفعل وهو نكاحه لأكثر من 4 نساء هو من خصائصه صلى الله عليه وسلم، فلا ينبغي أن يتأسى به في ذلك. وبناء على ما ذكرنا فلا يحل للمسلم أن يتزوج أكثر من 4 نسوة، لأن هذا الفعل الصادر من النبي صلى الله عليه وسلم دل الدليل على اختصاصه به. كما قال المؤلف كزيادته في النكاح على 4 نسوة، واضح ولا لا؟ نعم. ما الدليل على خصوصية النبي صلى الله عليه وسلم بهذا العدد الذي هو أكثر من 4 نسوة؟ قوله تعالى: لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك. هذه الآية هي المتأخرة وهي التي تدل على أن الله تعالى أقره على ما سبق من النكاح. طيب، كذلك الوصال في الصوم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يواصل في الصوم ونهى أمته عن الوصال، فقال: إني لست كهيئتكم، إنما يطعمني ربي ويسقيني. فوصاله من أفعاله التي دل الدليل على اختصاصه بها كما ذكرناه في الحديث آنفا، فلا يحل لأحد أن يقتدي به ويواصل في الصوم. طيب، الحالة الثانية: إذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم فعلا، وهذا الفعل الذي فعله ظهر فيه وجه القربة، يعني علمنا يقينا أنه فعله قربة وطاعة، ولم يأتي دليل في الكتاب والسنة على اختصاص النبي بهذا الفعل، فالأصل أن أمته تابعة له في ذلك. قال تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقهن لعدتهن. فهذه الآية تدل على أن ما خطب به رسول الله فأمته تخاطب به تبعا له، لأنه بدأ الآية بصيغة الإفراد: يا أيها النبي، ثم قال إذا طلقت، ولا قال إذا طلقتم، وكان مقتضى السياق أن يقول ماذا؟ إذا طلقت. فلما قال يا أيها النبي ثم قال إذا طلقتم دل على أن أمة النبي صلى الله عليه وسلم تدخل في خطابه، أمته تدخل في إيش؟ في خطابه. الآن ذكرنا فيما سبق أن الفعل لا يخلو من أحد حالين: إما أن يكون فعله على وجه القربة والطاعة، وإما أن يكون فعله لا على وجه القربة والطاعة. يهمنا ما فعله على وجه القربة والطاعة، فهذا لا يخلو من حالين: إما أن يدل الدليل على اختصاصه به فهو خاص به لا تشارك أمته فيه ولا يحل التأسي به فيه، كالزيادة على نكاح 4 نسوة وكالوصال في الصوم، هذا فرغنا منه. بقي ما ظهرت فيه أمارات القربة، وأن هذا الفعل فعله النبي صلى الله عليه وسلم متقربا به إلى الله وفعله طاعة، فهذا الفعل الذي ظهرت فيه أمارات القربة فأمته صلى الله عليه وسلم تخاطب به أيضا، فيقال أمته تتبعه في هذا الفعل ما دام أنه ظهرت فيه أمارات القربة ولم يقم الدليل على اختصاصه به، فحينئذ نتأسى به فيه لقوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ولقوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. واضح؟ واضح يا جماعة؟ طيب، قال المؤلف رحمه الله: وإن لم يدل الدليل على اختصاصه به، اقرأ، وإن لم يدل، وإن لم يدل دليل على اختصاصه به فإنه لا يخصص به بل أمته تتبعه في ذلك. ثم اختلف العلماء في هذا النوع من الفعل الذي ظهرت فيه أمارات القربة وأن أمته تتأسى به فيه، هل فعل هذا يعني هذا الفعل يكون واجبا على الأمة أو يكون مستحبا؟ ذهب بعض العلماء إلى أن هذا الفعل يكون واجبا لأنه الأحوط، الوجوب فيه الاحتياط وإبراء الذمة، فقال الطائفة من العلماء وهو وجه في مذهب الشافعية أنه واجب، وقال بعض العلماء هذا الفعل الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم على وجه القربة والطاعة ولم يدل الدليل على اختصاصه به يكون محمول على الندب، فأمته تتأسى به فيه لكن على سبيل الندب، والقول الأول على سبيل الوجوب. بقي قول ثالث حكاه المؤلف والشارح وهو التوقف، ذهب بعض العلماء إلى أنه يتوقف فيه لأنه لم يدل دليل على وجوبه ولم يدل دليل على استحبابه وهو مشترك ما دام أنه مطلوب والتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم مأمور به والأمر يشمل الواجب والمستحب، فلا يمكن أن نجزم بالوجوب ولا بالاستحباب فنتوقف، فنقول يتأسى به في الجملة لكن نتوقف عن الوجوب وعن الاستحباب. هذه 3 مذاهب في فعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي ظهر فيه وجه القربة ولم يدل الدليل على اختصاصه به. أي هذه الأقوال أرجح؟ الذي يرجحه مشايخنا الذين استفدنا منهم هو القول بالاستحباب، وهو الذي اختاره شيخنا الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، يقول وكل فعل للنبي جرد عن أمره فغير واجب بدا، وكل فعل للنبي جرد عن أمره فغير واجب بدا، يعني الفعل الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم وظهرت فيه أمارات القربة والطاعة وأنه فعله تقربا إلى الله سبحانه وتعالى ولم يدل الدليل على اختصاصه به يكون مستحب ولا يكون واجبا. بماذا علل هؤلاء القول بالاستحباب؟ قالوا لأنه هو القدر المتيقن والوجوب مشكوك فيه وكونه مطلوب بنصوص القرآن، منها قوله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فإذا كان التعسي بالرسول صلى الله عليه وسلم مطلوب، أقل أنواع الطلب الاستحباب، وكونه واجب مشكوك فيه، فإذا طرحنا الشك وبقينا على المتيقن فإننا نقول بالاستحباب. وأما القول بالتوقف فهو قول ضعيف، لأنه دل الدليل على أن هذا الفعل الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم على وجه القرب والطاعة مطلوب من أمته، وإذا كان مطلوب من أمته فأقل أنواع الطلب أن يكون مستحبا. فهمتم هذا يا أخوان؟ هذه أمور مهمة جدا لطالب العلم. نعم. يقول الإمام الجويني: وإن كان على وجه غير القربة والطاعة فيحمل على الإباحة في حقنا وحقه. الجويني رحمه الله يقول: إن كان هذا الفعل الذي فعله لم تظهر فيه أمارات القربة والطاعة، بل فهم منه أنه فعله جبلة وعادة ولم يفعله قربة، ذهب الجويني إلى أنه يدل على الإباحة في حقنا، في حقه وحقنا، فكونه فعل فعلا لم تظهر فيه أمارات القربة والطاعة بل فعله جبلة وعادة، فنقول هذا الفعل مباح بالنسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبالنسبة إلى أمته. مفهوم؟ نعم. فمن فعل هذا الفعل الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم يقال فعل شيئا مباحا ولا إنكار عليه، كأكله وشربه ولباسه ونومه وغير ذلك. هذه الأفعال التي فعلها بمقتضى الجبلة والعادة ماذا نقول فيها؟ مباح. فإذا قال قائل إنها حرام نقول مباح، لأن الرسول لا يمكن إيه؟ أن يفعل شيئا حرام، ففعله لها يدل على إباحته، فعله لها يدل على إباحتها. لكن إنسان إذا احتسب فيها النية يرجى أن تكون عبادة، لأن العادات إذا نوى بها العبادة وأخلص النية فإنها تصير بالنية عبادة. فإنسان من عادته أن يشرب اللبن بالليل، فشرب من اللبن بالليل لأجل أن يتقوى به على قيام الليل، يكون شرب اللبن المباح انقلب إلى عبادة، فيكون مستحب لأنه يؤدي إلى فعل المستحب وهو قيام الليل. وكذلك إذا أكل تمرا بالليل علم من عادته أنه إذا أكل تمرا بالليل فإنه ينشطه على قيام الليل، يكون مستحب. لكن الأصل في الأفعال الجبلية الإباحة. وذهب بعض العلماء إلى أنه في حق أمته مباح وفي حقه واجب لوجوب الإبلاغ عليه، والشيء مباح، يقول الرسول فعله لأجل أن يبين أنه مباح، والبيان على النبي واجب، فيكون في حق أمته مباح وفي حقه هو إيش؟ واجب، لقوله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. والبلاغ على النبي واجب، فيكون هذا الفعل وإن كان مباحا لأمته إلا أن في حقه واجب. هذا هو الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية والإمام ابن القيم والإمام الشوكاني والصديق حسن خان وجماعة. فإن قال قائل الفعل فعل المكلف لا يخلو من خمسة أحكام: الوجوب والحرمة والكراهة والاستحباب والإباحة، فألا يقال إن هذا الفعل تدور عليه هذه الأحكام الخمسة؟ نقول تدور عليه الأحكام الخمسة، هذا خطأ، لأن من الأحكام الخمسة الحرمة والكراهة، ولا يمكن أن يفعل الرسول عليه الصلاة والسلام محرما ولا مكروها. قد يفعل المكروه لأجل بيان الجواز، لكن لا يفعل المكروه باعتبار الأصل، وهو لا يأتي المكروه إلا لأجل بيان أنه جائز للحاجة. صلى فعل النبي صلى الله عليه وسلم، قام فبال قائما، البول من قيام ايش؟ مكروه، لكن فعله هو لبيان ايش؟ الجواز، وان من احتاج الى ان يبول قائمة فله ان يبول قائمة. واما قول عائشة: من حدثكم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدقوه، فهذا قول من عائشة، يعني لم تصف فيه، لان حذيفة ابن اليمان اخبر انه قام في صباطة قوم فبال قائما. فبقي الواجب والمندوب والإباحة، صح؟ فعل النبي صلى الله عليه وسلم يدور على الثلاث: إما أن يكون واجبا ومباحا، مندوبا ومباحا. أما المباح فهذا في حق أمته، فبقي الواجب والمندوب. وإذا بقي الواجب والمندوب علمنا أن الفعل الذي فعله صلى الله عليه وسلم مما لم تظهر فيه القربة لا يقال إنه واجب، لأنه ليس قربة بالنسبة لأمتي، يعني يوصف بأنه مباح، لكن في حقه يكون واجب، وفي حق أمتي يكون مباح ولا يكون مندوبا في هذه الحالة. قال اقرأ: والضرار صاحب الشريعة على القول الصادر من أحد هو قول صاحب الشريعة، وإقراره على الفعل كفعله. نعم. وما ضل في وقته في غير مجلسه وعلم فيه ولم يظهره فكفره ثم ما ضل في مجلسه. هذه كلمات مهمة مضيعة. يعني إذا أقر النبي صلى الله عليه وسلم أحدا على قول قاله بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك القول، يعني قال الرسول صلى الله عليه وسلم في مجلسه: تكلم شخص بكلام، وهذا الكلام أقره النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر على قائله. كان هذا القول الذي قاله ذلك الشخص بمنزلة قول النبي صلى الله عليه وسلم نفسه، فما قيل في مجلسه وسمعه ولم ينكر على قائله فكأنه قاله، وما فعل في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم ورآه يفعل هذا الفعل وأقره ولم ينكر عليه، كان ذلك الفعل من ذلك الشخص بمنزلة فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول لا يقر أحدا على باطل لا في القول ولا في الفعل. فلو كان هذا القول باطلا لأنكر عليه، ولو كان هذا الفعل الذي فعل في مجلسه فعلا باطلا لأنكر عليه. فلما سكت ولم ينكر عليه كان ذلك القول بمنزلة قول النبي صلى الله عليه وسلم في كونه حق، وهذا الفعل بمنزلة فعل النبي صلى الله عليه وسلم من جهة كونه حق، لأن تأخير البيان في حقه صلى الله عليه وسلم، تأخير البيان في حقه غير جائز. ولذلك لو تذكرون في القصة أن صحابيا قال: يا رسول الله، ما شاء الله وشئت، فأنكر عليه. وجاء اليهودي فقال: إذا كان يوم القيامة فإذا أهلك الله جميع الخلائق وضع الأرض على أصبع والسماوات على أصبع وكذا وكذا، فذكر الحديث فضحك النبي صلى الله عليه وسلم على قول هذا اليهودي، فعلم الصحابة أنه أقره عليه. ثم بعد هنيهة ووقت ليس بالطويل قال: صدق الحبر صدق الحبر. فلو لم يقل عليه الصلاة والسلام صدق الحبر لكان ضحكه وسكوته هذه الفترة من غير إنكار عليه يعتبر إقراء. والفعل أيضا إذا أقره وسكت عليه فهو كأنه فعله. الرسول جيء بضب وأكل في مائدته فرآهم يأكلون فأقرهم. فإذا فعل الفعل في مجلسه ولم ينكر كان إقرارا منه صلى الله عليه وسلم. وإذا قال شخص قولا وسمعه النبي صلى الله عليه وسلم وكان ذلك في مجلسه ولم ينكر على قائله كان ذلك إقرارا منه صلى الله عليه وسلم لذلك القائل. وهذا الذي ذكره الجويني في كتاب الورقات هو الذي نصره في كتاب البرهان وحكى أن جمهور الأصوليين عليه. ثم ذكر المؤلف بعض الأمثلة منها أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر قيس بن عمرو لما صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فقام يصلي فقال له: الصبح أربعا، يعني أتصلي الصبح أربعا؟ فقال الرجل: يا رسول الله، أدركتك وتصلي ولم أكن صليت الفجر يعني الرقيبة، فها أنا ذا أصليها. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم وتبسم. هذا يدل على إقرار، لأنه فعل هذا الفعل بين يديه ورآه ولم ينكر عليه. وأما قوله الصبح أربع ليس إنكارا، لكن سؤال عن سبب هذه الصلاة، فلما ذكر له السبب سكت ولم ينكر عليه، فدل ذلك على الإقرار. وكذلك أقر الحبشة وهم يلعبون بالحراب في مسجده صلى الله عليه وسلم. ثم قال: وما فعل في وقته في غير مجلسه وعلم به ولم ينكره فحكمه حكم ما فعل في مجلسه. المؤلف رحمه الله ينتقل من مسألة إلى مسألة. لما ذكر القول الذي قيل في مجلسه وأقر القول الذي قيل في مجلسه وسكت ولم ينكر على قائله كان ذلك إقرارا منهم إقرارا منه للقول، فيكون هذا القول الشرع متبع. وكذلك الفعل إذا فعل في مجلسه فعلا وسكت عن الفاعل ولم ينكر عليه دل ذلك على أن هذا الفعل مشروع. انتقل المؤلف إلى مسألة أخرى وهي فيما إذا كان الفعل ليس في مجلس فعله الفاعل في مجلس آخر. والرسول لم يكن شاهد لهذا الفعل، ما شهده ولا رآه، لكن علم به ونقل إليه، ومع ذلك لم ينكره. فهذا الفعل حكمه حكم الفعل الذي فعل في مجلسه من جهة أنه جائز ومشروع. مثال ذلك أن أبا بكر رضي الله عنه كان يوما سمر مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى وقت متأخر، وكان كثيرا ما يسمر أبو بكر مع النبي صلى الله عليه وسلم في شؤون المسلمين، كان يسمر معه، وكان عمر يسمر مع أبي بكر، وكان هذان الرجلان من خاصة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أبو بكر وعمر كانا ألزم الناس لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إن الصحابة ربما تفرقوا إلى بيوتهم وأبو بكر جالس مع النبي صلى الله عليه وسلم وعمر كذلك، ولا يقول أحد يا جماعة ما نمشي، يخلوهم مع النبي عليه الصلاة والسلام، لأن لهم من الخصوصية ولهم من الإدلال ولهم من المنزلة ما ليس لغيره. حتى إن سهل بن حنيف جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالليل ليستفتيه، ثم سمر بعض الليل معه، ثم قال إن أريد أن أنصرف إلى بيتي، فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فخرج، فرأى رجلا من الصحابة قادم على رسول الله، فقال ألك مسألة؟ قال لا. قال ماذا تريد؟ قال أسمر كما سمر معه أبو بكر وعمر. جماعة دي اللي يسمروا مع النبي ونحن لا نسمر. قال انصرف إلى بيتك فإن ذلك خير لك، أمشي، لأنه ده وقت خاص يستشير فيه الرسول أبا بكر وعمر في قضايا المسلمين. فتأخر أبو بكر وأضيافه في بيته، كان عنده أضياف نازلين معاه، لما الأضياف جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، فأعطى أبو بكر جماعة من الأضياف وهو أخذ جماعة، ثم أبو بكر تركهم في البيت وقال لزوجته عشيه، وهذا جائز. والضيف ذاته دمه خفيف لا يرى في ذلك بأسا، ما يحجر على صاحب البيت عشان ما يضايبه، انت ضيف وتاكل وتشرب ونايم، ما في داعي تضيق على صاحب البيت، تقول له تفضل خذ راحتك، نحن الحمد لله مستريحين والاباريق معانا والبيت مرتاحين فيه، اي عشان يقول يا اخي ياخذ يومين تاني. لكن اذا قلت له ماشي وين وتخلى ضيافك وين ونحن محتاجين لونستك وكلام زي ده، بكره يسفرك. فعبد الرحمن بن ابي بكر جاء الى اضياف ابيه بقراهم، القرى ما يقدم للضيف من الطعام، اعطاهم فابوا عليه، قالوا الا يجي سيد البيت وناكل معاه، ما بناكل قدام، فابوا عليه. فجاء ابو بكر بعد ان قطع شيئا من الليل، فجاء لاهله فقال اوما عشيتيهم، قالت بعثت بالعشاء إليهم فأبوا. فقال لهم ما لكم ألا تقبلوا عنا قراكم؟ فقال أبو بكر والله لا أطعمه الليلة. قالوا فوالله لا نطعمه حتى تطعمه. قال عبد الرحمن بن أبي بكر فما رأيت كالشر كالليلة قط، ويلكم ما لكم ألا تقبلوا عنا قراكم. قال ثم قال أما الأولى فمن الشيطان، هلموا إلى قراكم. فجاء بالطعام فسمى فأكل وأكل. وقد مر علينا في البخاري أنه رضي الله عنه ماذا قال له؟ ها؟ لا، قال لهم كلاما شديدا لو تذكرونه في البخاري. ها؟ جاء في رواية البخاري قال فجدع وسب، يعني هؤلاء الأضياف، لأنه ما كان لهم أن يتأخروا ويسوسوا عليه. الميم الشاهد أبو بكر حلف أن لا يأكل لأنه كان مغتاظا وكان غضبا ثم أكل. لما رأى الأكل خيرا له بدل أن يكون أضيافه يبيتون على جوعه. وهذه القصة الرسول ما شهدها لكن علم بها وأقره، وما قال له لماذا تأكل وقد حلفت أن لا تأكل، لأن الأكل في هذه الحال أفضل من ترك الأكل. وهذه قاعدة يا إخوان دل عليها الحديث، يقول النبي صلى الله عليه وسلم من حلف على يمينه ثم رأى خيرا منها فليأتي الذي هو خير ويكفر عن يمين. نعم، بهذا نكون فرغنا من قسم الأفعال، أفعال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم نقرأ في الناسخ والمنسوخ. نقرأ ثامنا النسخ. أما النسخ فمعناه لغة الإزالة، وقيل معناه النقل من قولهم نسخت ما في هذا الكتاب أين قلبه، وحده هو الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت للخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتا، على وجه لولاه لكان ثابتا مع تلافيه عنه. ويجبه نسخ الرسم وبقاء الحكم، ونسخ الحكم وبقاء الرسم، والنسخ الى بدل والى غير بدل، والى ما هو اغلظ والى ما هو اخف. ويجوز نسخ الكتاب بالكتاب، ونسخ السنة بالكتاب، ونسخ السنة بالسنة. ويجوز نسخ المتواتر بالمتواتر منهما، ونسخ الآحاد بالآحاد والمتواتر، ولا يجوز نسخ المتواتر بالآحاد. نعم. قال المؤلف رحمه الله النسخ الناسخ والمنسوخ. قال وأما النسخ فمعناه لغة الإزالة، يقال نسخت الشمس الظل الإزالة، وقيل معناه النقل من قولهم نسخت ما في هذا الكتاب إذا نقلته. طيب، النسخ في اللغة يأتي بمعنى الإزالة وأحيانا يأتي بمعنى النقل. مثال الإزالة قول القائل نسخت الشمس الظل إذا محته أزالته، ويقال نسخت الريح الأثر إذا أزالته ومحته. وقد يأتي النسخ بمعنى النقل، ومنه قول القائل نسخت الكتاب إذا نقلت هذه الحروف المرسومة في هذا الكتاب إلى موضع آخر، ومنه نسخ المصحف إذا كتب حروفه في موضع آخر. نعم. والمشهور هو المعنى الأول عند أكثر اللغويين كما حكاه صاحب اللسان، حكاه ابن منظور في لسان العرب. وأما في الاصطلاح، يعني في الاصطلاح الأصولي، هو الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتا مع تراخيه عنه. هذا في الحقيقة حد ليش؟ يعني حد للناسخ، يعني تعريف للناسخ، لكن قد يؤخذ منه حد ايش؟ النسخ، لأننا إذا عرفنا الناسخ أخذ منه حد ليه؟ حد النسخ. والمشهور عند أكثر الأصوليين أن النسخ رفع حكم شرعي متقدم بخطاب متراخ عنه. نسخ الحكم الشرعي الثابت بدليل شرعي بخطاب شرعي متأخر عنه، هذا هو النسخ. ويمثل له أهل الأصول بحديث عائشة، بقول عائشة: كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات يحرمن، فنسخنا بخمس معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن. وهذا الحديث أخرجه الإمام مسلم في كتاب الرضاع. الحكم الأول أثبت أن الرضاع الذي يحرم هو 10 رضعات، يحرم النكاح والمصاهرة. ثم جاء بعد ذلك دليل شرعي متأخر ليثبت حكما شرعيا متأخرا عن الحكم الشرعي الأول الثابت بالدليل الأول، وهو 5 رضعات معلومات يحرمه. طيب، ومسألة النسخ جمهور أهل السنة يثبتون النسخ في الشريعة الإسلامية، ونازع في ذلك بعض طوائف المعتزلة وقالوا لا يمكن أن يكون هنالك نسخ، لأن ذلك يلزم عليه البداء، أن الله بدا له ما لم يكن باديا، فإذا أثبت النسخ فإنه يقتضي البداء، والله سبحانه وتعالى عليم خبير، ولذلك أنكروا النسخ. لكن هذا القول مردود بالقرآن، قال تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها الآية. وحديث عائشة: كان فيما يقرأ من القرآن 10 رضعات يحرمنا، فنسخنا بخمس معلومات يحرمنا. فهذا تصريح من عائشة رضي الله عنها أن النسخ واقع في الشرع. وأما ما ذكروه من أنه يلزم البداء، هذا باطل بداهة، لأن الله سبحانه وتعالى لا يمتنع عليه عقلا أن يشرع حكما يعلم أن مصلحة هذا الحكم تنتهي في وقت معين، ثم يشرع حكما آخر تمتد مصلحته فيما بعد، صح؟ كان في صدر الإسلام عدة المتوفي عنها زوجها كان السنة، والذين يتوفون منكم ويزرون أزواجا يتربصن، قال والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول، فكانت عدة المتوفي عنها زوجها حول سنة. ثم نسخت هذه الآية بقوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشرا، فلا مانع من ذلك عقلا. طيب، قال المؤلف رحمه الله: إذن من خلال التعريف نذكر شروط النسخ. الشرط الأول أن يكون المنسوخ حكما شرعيا، عمليا، ثابتا بدليل، لأن الثابت بالعقل فرفع الإباحة العقلية لا يسمى نسخا، لابد أن يكون الدليل الحكم المنسوخ ثابت بدليل شرعي. ولذلك قال المؤلف الحكم الثابت بالخطاب المتقدم، إذا لابد من وجود خطاب. أما ما ثبت بالبراءة الأصلية فإن رفعه لا يسمى نسخا. فمثلا الخمر قبل أن تحرم كانت إيش؟ مباحة شرعا أو عقلا؟ كانت مباح عقلا، ولذلك لا يقال نسخ حكم الخمر إلى التحريم، لأن الحكم الأول لم يثبت بالشرع، إنما كان ثابتا بمقتضى البراءة الأصلية، ورفع البراءة الأصلية لا يسمى نسخا. إذن الشرط الأول أن يكون الحكم الأول ثابتا بدليل شرعي، فخرج بذلك ما ثبت بالبراءة الأصلية، فإن رفعه لا يسمى نسخا. طيب، أن يكون الناسخ دليل شرعي، ما يكون دليل عقلي. وخرج بهذا الشرط ما لو ارتفع الحكم عن المكلف بالموت او الجنون، فان هذا لا يسمى ايش؟ لا يسمى نسخا. واحد يقول لك فلان ده جنة، خلاص نسخنا منه الصلاة والصوم والحج، هل يسمى نسخا؟ لا. الان الخطاب في حقه ايش؟ ثابت، هو مكلف، من جهة أنه لولا هذا المانع الذي قام به لكان الخطاب ثابتا في حقه، لولا موته لكان مخاطبا، لولا جنونه لكان مخاطبا. إذن الرفع الذي يسمى نسخا إذا كان الرفع بدليل شرعي، والمنسوخ يكون ثابت بدليل شرعي. طيب، ألا يكون الخطاب الذي رفع حكمه مقيدا بوقت معين؟ يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. هذا لا يسمى إيش؟ نسخة. واحد يقول لك الآية نسخت إيش؟ إباحة إيش؟ البيع. ربنا قال: وأحل الله البيع. يقول لك خلاص البيع إباحته شنو؟ نسخة. ليه؟ لأن ربنا قال: وذروا البيع. هل يقال نسخ؟ لا يقال. لماذا؟ لأن ترك البيع والمنع من البيع إنما هو مغية بغاية معينة. ما هي الغاية؟ الصلاة. ولذلك قال تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض. ولو كان قد نسخ لم يكن إيش لقوله تعالى: فإذا قضي الصلاة فانتشروا، يعني بيعوا واشتروا. إذن المنع لم يكن، هذا الرفع لم يكن مطلقا، بل كان رفعا مغيا بغاية ووقت معين. نعم. الشرط الرابع: أن لا يكون الناسخ متصلا بالخطاب المنصوف، لابد من تراخي، وهذا من خلال التعريف ظاهر. قال: رفع حكم شرعي ثابت بدليل شرعي بخطاب شرعي متراخ عنه. إذا لابد من في النسخ من إيش؟ من التراخي. لماذا؟ لأن الحكمة من النسخ أن الحكم المنسوخ انتهى أمده، والمصلحة المترتبة على ذلك الوقت الذي قدر له شرع. فإذا اتصل لم يكن لشرع الحكم الأول فائدة. قال بعضهم: ويستثنى من ذلك إذا كان النسخ للابتلاء أخذا من إيش؟ من أمر إسماعيل، من أمر الله إبراهيم بذبح ولده. قال له: اذبح ولده. بعدين من دار يذبح، قال له فداه بذبح عظيم. فالآن نسخ الحكم قبل التمكن من إيش؟ من الفعل. ويجوز نسخ الحكم قبل التمكن من الفعل. الآن في اتصال ولا ما في اتصال؟ في اتصال، ما في تراخي. قال افعل ثم قال لا تفعل. ودائما الحكم المنسوخ يعمل به المكلف فترة. أولا يشرع الله الحكم ويعمل به الناس دهرا طويل، ثم يأتي مصلحة، تأتي مصلحة الناسخ وتكون مصلحة المنسوخ قد انقضت. معنى محمد؟ انتبه. الوقت الذي كان المنسوخ الحكم الذي نسخ كان مصلحة انقضت، والزمن الذي بعد ذلك يكون المصلحة انتقلت إلى الحكم الناسخ والدليل الناسخ. إذا لابد من تراخي حتى يتمكن المكلف من فعل الحكم الأول ثم ينتقل إلى حكم آخر. فمثلا قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول، نزلت بعدها: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، وكان بينهم زمان. إذا لابد أن يكون النص الناسخ متراخيا عن النص المنسوخ. هذه كم شرط؟ هذه 4 شروط. وبهذا نكون فرغنا من ذكر الشروط التي تضمنها التعريف، والآن نستمع إلى الأذان. ذكرنا في الشرط الأخير أن يكون الناسخ أن لا يكون الناسخ متصلا بالمنسوخ، بل لا بد أن يكون متراخيا عنه. فإذا كان متصلا فماذا يسمى؟ يسمى استثناء، يكون من باب الاستثناء. نعم. كقوله تعالى: ف... فلا تقبلوا لهم شهادة أبدا، فلا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. هذه الآية في حق من؟ القاذف أو القذفة. ثم قال إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. هل هذه الآية، هل هذه الجملة من الآية ناسخة لقوله تعالى ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا؟ غير ناسخة. لماذا؟ لأنها لم تكن متراخي عنها، ومن شرط النسخ عدم، ومن شرط النسخ التراخي وعدم الاتصال، فهذا يسمى استثناء ولا يسمى نسخ. رفع البراءة الأصلية لا يسمى نسخ. ما الذي يسمى نسخا؟ رفع الإباحة الشرعية. مثال ذلك أبيحت المتعة في صدر الإسلام ثم حرمت، فيقال نسخ حكمها من الإباحة إلى التحريم. واضح إخوان؟ لأنها إنما أبيحت بإيش؟ بدليل الشرع. وأما ما كان إباحته بمقتضى العقول فإنه إذا حرم فإنه لا يسمى ذلك نسخا، لأن رفع الإباحة العقلية لا يسمى نسخا. طيب، فإن قال قائل أين يكون، فيما يكون النسخ؟ هل يكون في العقائد والأخبار أو يكون في الفروع العملية؟ ها، يكون في الفروع العملية، لأن الأخبار لا تنسخ. العلماء قالوا لو نسخت الأخبار لاقتضى ذلك أنها كذب، وخبر الله وخبر رسوله يستحيل أن يكون كذبا، فلا يتصور فيه النسخ. فلو قال قائل قام زيد ثم قال لك نسخت ذلك، فهو لم يقم، شهد على نفسه بالكذب ولا لا؟ شهد على نفسه بالكذب أو الوهم على أقل التقديرات. وأما العقائد فلا يدخلها ذلك أيضا، لأنها قطعيات، والقطعيات لا تقبل النسخ. طيب، الأخلاق أيضا لا تقبل النسخ، السيرة لا تقبل النسخ. ممكن تقول وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم جوادا وكان أجود ما يكون في رمضان، وبعدين تقول لا ما تقبل السيرة، ما تقبل. واضح؟ لأنها قصص وأخبار. والعقائد هي من الأمور المستمرة القطعية التي لا يدخلها النسخ، صح؟ عقائد لا بد أن تبقى في القلب حتى الممات، فلا تتغير ولا تتبدل، صح؟ تقول الجنة هي دار المتقين والنار دار الفجار والعصاة والمذنبين، كيف يتغير؟ وتقول أن الله سبحانه وتعالى واحد في أفعاله، واحد في أسمائه وصفاته، واحد في عبوديته، يمكن هذا يتغير؟ قال العلماء لأن العقائد مصلحة مضطردة، لا يمكن أن تكون مصلحة في زمان وتنقطع المصلحة في زمان، بخلاف الأحكام فإنها قد تكون مصلحة في زمان ثم تزول هذه المصلحة فتستبدل بحكم آخر في زمن آخر، إلا ما كان من الصلاة والصوم والزكاة والحج فهذه تستمر. طيب الجهاد هل يقبل النسل؟ ها؟ إذا كان الجهاد من الأحكام الشرعية العملية فإنه يعتريه النسل بناء على القاعدة العامة، لكن نحن لا نسلم بأنه يدخله النسل. لماذا؟ نعم، النبي صلى الله عليه وسلم قال الجهاد ماض إلى يوم القيامة، وإذا كان الجهاد ماض إلى يوم القيامة فلا يتصور فيه النسل. ثم قال المؤلف رحمه الله: ويجوز نسخ الرسم وبقاء الحكم، وهذا سيأتي الكلام عليه إن شاء الله في الدرس القادم، والآن نجيب على الأسئلة. يقول: أحسن الله إليكم، ما حكم ترجيح فضيلتكم في مسألة لبس العمامة؟ هل هي من الأفعال الجبلية أم التشريعية؟ السؤال الثاني: هل الترك يعتبر من الأفعال أم هو قسم مستقل من أقسام البيان؟ هذه أسئلة مفيدة. السؤال الأول: لبس العمامة ليس من الأمور التعبدية، بل هو من الأمور التي تتبع العادة والعرف، فإذا كان في بلد يلبس أهله العمامة فالأفضل للإنسان أن يلبس العمامة، وإذا كان في بلد أهله لا يلبسون العمامة فليس من المطلوب أن يلبس العمامة، وإذا كان أهل بلد يلبسون القلونسوة الطاقية فإنه يلبس الطاقية. المهم هو من الأمور التي يحكم فيها بمقتضى العادة التي اعتادها الناس، لكن لو لبس العمامة فإنه يجعل لها ذؤابة، لأن عامة السلف كره العمامة التي ليس لها ذؤابة، بل ذهب بعض العلماء إلى أشد من ذلك وهو الشوكاني، قال لا يمسح عليها لأنها تشبه عمائم أهل الذمة، والمسلم مأمور بعدم التشبه بهم. أما الترك هل هو فعل أو ليس بفعل؟ الصحيح أنه فعل، وهو المشهور من مذهب مالك رحمه الله، ومما يدل على أن الترك فعل قوله تعالى: كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون، فسمى تركهم للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سماه إيش؟ فعلا. وهذه من أصرح الآيات الدالة على أن الترك فعل، وقد ذكر صاحب المراقي أن الترك فعل في من الصحيح أو في الصحيح من مذهب مالك، قال: والفعل والترك فعل في صحيح المذهب. لكن فعلا يكون الترك بيان أيضا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما ذهب إلى مصلى العيد لم يتنفل ولم يؤذن ولم يقم، يعني لم يعمرهم بالإقامة ولا بالأذان، فتركه للأذان والإقامة وللنافلة يدل على أن ذلك بيان، كأنه قال لهم لا تفعلوا هذا. بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك. كيف تكون الرضاعة؟ الرضاعة المحرم أن يمسك بالثدي فيأخذ منه قدر ما يستطيع ثم يتركه، ثم يأخذه فيشرب منه ثم يتركه، ثم يأخذه فيشرب منه ثم يتركه. إذا تكرر هذا 5 مرات فإنه يكون لهذه المرأة التي رضع فيها يكون ولدا لها من الرضاع، ابنا لها من الرضاع. والرجل الذي هو متزوج بهذه المرأة المرضعة يكون أبوه من الرضاع، ويمكن للطفل أن يكون له أم من الرضاع وليس له أب من الرضاع، ويمكن لكون له أب من الرضاع وليس له أم من الرضاع. كيف هذا؟ عاد مثاله رجل رضع في امرأة 3 رضعات، ثم انتقل إلى بيت هذا الشخص وعنده امرأة أخرى فرضع منها 2، الراجل عنده 2، جاب الولد رضعه مع المرأة 3 رضعات، وساقه معاه رضعه مع المرأة الثانية 2، أصبح هو أبوه من الرضاع وليس له أم من الرضاع، لأن الأم الأولى أرضعته 3 والأم الثانية أرضعته شنو؟ 2، فهي هذه ليست أمه وهذه ليست أمه، ولكن الأب أبوه. بقى أبوه كيف؟ قالوا لأن اللبن الذي ثاب في ثدي هذه وثدي هذه هو من وطئه، يعني هذا اللبن ثاب من وطئ الرجل، فيكون هذا اللبن لبنه وهذا اللبن لبنه، فتغذى الولد من لبنيه وامرأتيه. واضح؟ نعكس المسألة، أحيانا يكون له أم من الرضاع وليس له أب من الرضاع. من رضع الجنة 3 رضعات وخلت الراجل ده وعرست راجل تاني، فأرضعته من لبن الثاني 2، كم صار له؟ 5، لكن اللبن موزع، صح؟ فليس له أب من الرضاع لكن له أم من إيش؟ من الرضاع. يعني مسائل تشغل الذهن، تفهم الواحد ويدرك المسائل والحقائق الشرعية، لكن كونه يشبع ده ما ضروري، المهم يرضع لا من يفك براءه، ينفكوا منه وبعد تاني أدوه له دي تحسب واحد، ينفكوا منه وأدوه له تاني دي رضعة واحد، لكن لابد يشرب منه براء يفك براءه، يمسك ويفك، كل فكة تعتبر واحد، سواء الزمن بقى قليل أو بقى الزمن شنو كثير. ولعلنا نكتفي من الأسئلة بهذا القدر، وهذه الأسئلة تحبس إلى الدرس القادم، ولا في زمن 4 دقائق نجاوب سؤال واحد، ممكن واحد ممكن. قال ما حكم الاستغاثة بالأموات؟ حرام وشرك برب العالمين، وإذا مات الإنسان وهو يستغيث بالأموات مات على غير الإسلام. ما حكم البنطال؟ البنطال هو لباس من لباس الأمم، تلبسه الأمم الكافرة والمسلمة، ويعتبر لباس أممي لا تختص به أمة دون أمة، والرسول لبس بعض الألبسة التي تصنع في بلاد الكفار ويلبسها أهل الروم، جاء إليه بجبة الرومي، فهي مع كونها رومية والروم كانوا كفار، لبسها صلى الله عليه وسلم وكانت أكمامها تضيق عن يديه. فالشيخ بن باز رحمه الله يقول البنطال لا سيما إذا كان فضفاضا واسعا فهو من لباس المسلمين ولا تختص به الأمة الكافرة، وأولى من ذلك لبس الجلباب الجلالب العادي. ده بالنسبة لما قد ورد علينا من أسئلة، والباقي احتراف.